بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للفوائد المستنبطة من الحديث الحادي عشر، وهو حديث أخرجه الترمذي وغيره، وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث المبارك من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات قليلة يسيرة جدا، لكن فيها من المعاني والأحكام الكثير، فهو أصل عظيم في الورع الذي عليه مدار اليقين. الورع حينما يتورع الإنسان عن شيء مشكوك فيه، إذن ترك المشكوك وظل في الأمر المتيقن به. قال: ومنج من ظلم الشكوك والأوهام المانعة لنور اليقين. إذا عمل الإنسان به فقد نجا من أي وهم ومن أي شك، وهذا الوهم والشك هو الذي يمنع عن الإنسان نور اليقين، فإذا ترك هذا فإنه قد تمسك باليقين. حيث أطلق الشرع الأيدي على الحلال، الحلال خذ منه ما شئت وافعله كما شئت، وقصرها عن الحرام، الحرام ابتعد عنه ولا تقربه أبدا، وورع عن المشتبه، الأمر اللي فيه شبهة فيه اشتباه تتورع عنه وتتركه ديانة لله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. أما عن فوائد هذا الحديث، فأول فائدة نأخذها من قول الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جد الحسن بن علي، فأنت أيها الجد ماذا علمت ولدك؟ ماذا علمت حفيدك؟ علمته السب؟ علمته الشتم؟ علمته الأمثال الباطلة التي لا تنفعه؟ وأنت أيها الأب ماذا علمت ولدك؟ ماذا حفظ ولدك منك؟ حفظ منك القرآن أم حفظ منك الغناء؟ حفظ منك الكلام الطيب أم حفظ منك الكلام الخبيث؟ حفظ منك الأمثال والحكم النافعة التي تنفعه في دينه ودنياه، أم حفظ منك أمثالا باطلة بألفاظ سيئة خبيثة؟ الحسن بن علي يقول: حفظت من رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نأتي إلى جواره، يعني لن نكون مثله أبدا، ولكن هو رسول وهو والد وهو جد، فانظر كيف كان يتعامل مع أولاده لتقتدي به كوالد، كيف كان يتعامل مع أحفاده لتقتدي به كجد، وفي الكل تقتدي به لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا من فوائد هذا الحديث الأمر بترك واجتناب الأمور المشتبهة، الأمر المشتبه اتركه اجتنبه ابتعد عنه، وكذلك النهي عن الوقوع في كل ما تتردد فيه النفس بين الحل والحرمة. النفس مترددة، يا ترى أنا ليس عندي دليل واضح صريح يبين حل ذلك، وليس عندي دليل واضح صريح يبين حرمة ذلك، فأنا احترت، فلما احترت حينئذ تورع واترك هذا وابتعد عنه لتسلم لدينك ولتبرأ لدينك. أيضا من الفوائد استحباب الورع عن كل ما فيه شبهة حرام وإن كان الأصل حله، يعني لو أن هناك شيئا من الأشياء هو في الأصل حلال لكن أنت متردد فيه، أنت ترى أن يعني قد تكون فيه شبهة بسيطة مع أن الأصل إباحته وحله، حينئذ يستحب أن تتورع عنه وأن تتركه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن المرأة لن يكون على بصيرة من أمر دينه إلا إذا بنى أموره على اليقين. إذا كان في كل أمر من أمور دينه شاكك فيه، ليس عنده يقين، فيه اشتباه، فيه كذا، إذن كيف سيكون على بصيرة من دينه؟ وكيف سيكون على طريق مستقيم وهو عنده شكوك في كل شيء؟ إذن ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل ما فيه شك وريب وتردد وتحير، فاليقين يقين والشك شك. فإذا فعل ذلك استبرأ لدينه وكان على بصيرة من أمر دينه، وكان على بصيرة من أمر دينه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أنه، وأرجو أن تنتبه لهذه الفائدة، لن يحرص على الورع والتوقف أمام المشتبهات والتدقيق فيها إلا من استقامت أحواله مع الله. رجل يؤدي الفرائض في أوقاتها، رجل يبحث عن النوافل والمستحبات ليفعلها، رجل لا يعلم بأمر أمر الله رسوله به إلا فعله، ولا يعلم بنهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا تركه، حينما يكون أمامه شيء فيه اشتباه فإنه سيتورع عنه، فإنه سيتورع عنه. هذا هو فعل الذي سيتورع، الذي التزم شرع الله وحافظ على دينه. فلا يعقل أن يكون مرتكب الحرام متورعا عن المشتبه فيه، وقد يحصل هذا، ولكنه ورع كاذب وباطل. ربما تجد رجلا يفعل منكرا عظيما، ويترتب على هذا المنكر العظيم محرم أقل من هذا المنكر، فحينما يسأل لا يسأل عن هذا المنكر العظيم ولا عن هذه الكبيرة، وإنما يسأل عن هذا الشيء الذي ترتب على هذه الكبيرة من أمر آخر وهو أقل درجة منه. على سبيل المثال، رجل يقع في الربا، يتعامل بالربا ويأكل الحرام، وإذ به يمشي في الطريق يجد درهما، يجد دينارا، يجد شيئا يسيرا ويأخذه، ويسأل إذا أخذت هذا حلال ولا حرام؟ طيب إذا وضعته في باب من أبواب الصدقات دون أن أسأل عن صاحبه، هل هذا حلال أم حرام؟ يا أخي سبحان الله، تتورع عن دينار قد يكون مباحا لك، قد يكون مباحا لك، ولا تتورع عن الحرام المنكر الكبير الذي قال الله تعالى فيه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا ورع كاذب وباطل لا ينبغي أن يكون بين المسلمين. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن من حقق الورع فقد حقق التقوى، فلا يكون العبد من المتقين إلا إذا ترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به بأس. يعني يرى شيئا لا بأس به لكن عنده تردد، يترك هذا حتى لا يقع في شيء أكبر منه من المحرمات، حينئذ يصل إلى درجة المتقين. ولذلك قال بعض السلف: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن للورع أثرا طيبا على النفس، أثرا طيبا على النفس، ففي ترك الوساوس ومواطن الريبة راحة للنفس وسلامة للإنسان. الأمر هذا موسوس فيه خلاص تتركه، فإذا تركته ارتحت نفسيا. الأمر هذا والله قد يكون حلال وقد يكون حرام، طيب حضوري في هذا المكان وفي هذا المجلس والله قد تكون في بعض المنكرات، فلذلك لن أذهب. إذن أنت ارتحت لنفسك وسلمت دينك أو سلم دينك. إذن في ترك مواطن الريبة راحة للنفس وسلامة للإنسان، لأنه إذا فعل الأمر المشتبه فيه فقد يلحق بالحلال وقد يلحق بالحرام. يا ترى إذا فعلت هذا، هذا الشيء قد يلحق بالحلال وحينئذ أكون فائزا، وقد يلحق بالحرام وحينئذ أكون آثما. إذا أنا واقف متردد ومتحير، يا ترى هل سأأخذ أجرا أم سأأخذ إثما؟ يا ترى هذا المشتبه سيلحق بالحلال أم سيلحق بالحرام؟ إذا يظل الإنسان متحيرا، وحينئذ لا يأمن على نفسه أن يكون قد وقع في الحرام. أما الذي يتورع فهو سالم من ذلك، خلاص تورع خلاص، يعني مستحيل أبدا أن يناله شيء من الإثم فقد سلم من ذلك كله. الورع أيها الإخوة أمر سهل على من سهله الله عليه، وفي الوقت ذاته أصعب من نقل الجبال على كثير من الناس. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يرى أمرا مشتبها فإنه حينئذ نفسه تميل إليه، فهو يواجهها ويجاهدها، وكذلك الشيطان يؤزه ويصارعه، فلذلك هو أيضا يصارعه ويجاهده. الشيطان يقول له: أنت ليس عندك يقين بحرمته، ليس عندك يقين بحرمته، فلماذا لا تفعله؟ لماذا تخاف؟ ويظل هكذا في جهاد مع نفسه ومع الشيطان، وفي صراع مع نفسه ومع الشيطان، فلذلك يكون الورع أمرا شاقا عليه. هذه وصية عظيمة من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، علينا أن نضعها في الحسبان وأن نضعها نصب أعيننا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن ننصح بها لأنفسنا، وأن ننصح بها لإخواننا، وأن ننصح بها لأزواجنا، وأن ننصح بها لذرياتنا، كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم بها لحفيده الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أخيه، وصلى الله وسلم وبارك على جده المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.